نتابع الشريط الرابع إن شاء الله يكون الأخير من هذا الكورس المضغوط، واليوم أظن التاريخ 21 أو 22 جماد الأولى مع 1421 الموافق ل 21 أيضا من شهر أغسطس لعام 2000. طيب أدخل الآن في الموضوع، وكما قلت إن عندنا 7 نظريات سنحاول من خلال الوقت هذا أن نغطيها. هذه العلامة الرئيسية ممكن تقرب عندك الكاميرا حتى تغطيها، يعني سأمسح السبورة وأبدأ بها عنوان عنوان. الفصل الثامن وضعنا طبعا العنوان العام لازلنا تحت عنوان سرايا المقاومة الإسلامية العالمية، الدعوة التي ندعو إليها، الطريقة التي نقترحها، المنهج الذي يجب أن يحمله من يريد أن يعمل بهذه الطريقة. عنوان الفصل الثامن طريقة جديدة لمواجهة صائل النظام العالمي الجديد، تحتوي على 7 أبواب، كل باب نظرية من نظريات العمل. الباب الأول وهو أهم ما في النظرية، ما في الطريقة، نظرية المواجهة أو فلسفة الصراع، ممكن نسميها فلسفة الصراع، ممكن نسميها العقيدة القتالية، ممكن نسميها الفكر والمنهج، يعني مجموعة الأفكار والمعتقدات والفهم الذي يجب أن يتحلى به من يريد أن يعمل في المقاومة الإسلامية العامة. الباب الثاني هو نظرية التربية، يعني الطريقة التي يجب أن نربي أنفسنا عليها والتي يجب أن نربي عليها من يريد أن يعمل بهذه الطريقة. الباب الثالث وهو النظرية العسكرية، كيف نواجه النظام العالمي الجديد من الناحية العسكرية، إيش النظرية العسكرية التي نطرحها للعمل. الباب الرابع هو نظرية التمويل، كل عمل لا بد له من تمويل، فكيف يمول العاملون تحت هذه النظرية أنفسهم. الباب الخامس نظرية التدريب، باعتبار نحن بصدد عمل عسكري عمل جهادي فلا بد من التدريب، ونحن انتقدنا كل أساليب التدريب الماضية وقلنا عندنا طرق أخرى تناسب للتدريب فسنطرحها تحت هذا الباب. الباب السادس هو نظرية الإعلام والتحريض، أنا قلت أن كل هذا البحث مستنبط من قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وهذا الذي ندعو إليه الناس، كل واحد لازم يقاتل، كان في تنظيم ما كان في تنظيم عليه فريضة لازم يؤديها، وحرض المؤمنين، هذا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام، فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال، وهو أمر أيضا لأتباع الرسل، وبالتالي يتسلسل الأمر حتى يصل إلينا، فكل واحد مننا معني، كل مسلم معني بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أما أصحاب العلم، أصحاب الرأي، أصحاب الحرب والخبرة والمكيدة والعلوم إلى آخره، فهذول متوجه في حقهم إلى جانب قوله تعالى فقاتل أمر آخر وحرض، لأن التحريض هو فرض كفائي متعين على أصحاب المعرفة، كل مسلم يستطيع القاتل ولكن ليس كل مسلم يستطيع حرض. فنحن من خلال حرض المؤمنين وضعنا نظرية للإعلام والتحريض. أخيرا الباب السابع، نحن قلنا أن على الأمة جميعا أن تجاهد، والأمة لا يمكن تنحشر في تنظيم ولا في 20 تنظيم ولا في 1000 تنظيم، فإذا كانت الأمة كلها تجاهد لابد لها من طريقة تنظم به عملها، فوضعنا لهم طريق نظرية للتنظيم أو بالأحرى كما سيتعلم نظام عمل، نظام عمل لتنظيم المقاومة. هذا سيتبع بالشرح إن شاء الله إذا يسر الله. وسمعنا الفصل الثامن وهو لب الموضوع ولب الكتاب، سنمر على الفصل التاسع مرور سريع بالعناوين وهو وصايا ومحاذير نخشى أن يقع فيها من سيما بالمقاومة، والفصل العاشر لن أتطرق إليه لأن سبق تكلمت عليه في آخر الشريط الآخر اللي هو استشراف المستقبل، توقعات من مستقبل الصراع مع النظام الدولي في ضوء البشائر النبوية، ثم خاتمة صغيرة إن شاء الله تعالى نحاول نضغط هذا الموضوع الآن في الشريط الذي معنا. فنبتدي الآن بالباب الأول وهو نظرية المواجهة. أو بالأحرى كما قلت فلسفة الصراع، العقيدة القتالية، الفكرة، المنهج. الباب الأول فلسفة الصراع، الفكر والمنهج. طيب كل مقاتل كل إنسان بجاهد، كل إنسان بيدخل معركة لا بد له من عقيدة قتالية. إذا كان قطع طريق هو ليس بحاجة إلى العقيدة القتالية. إذا كان إنسان محارب مرتزقا ليس بحاجة إلى العقيدة القتالية. أما إذا كان مجاهد أو مقاتل عقائدي فهو بحاجة لهذه العقيدة القتالية. هناك فرق بين المجاهد العقائدي وبين المقاتل المحارب قاطع الطريق إلى آخره. أي إنسان يمسك سلاح، هذا ماسك سلاح وهذا نفس الشيء ماسك سلاح. الفرق بين هذا وهذا، هذا من ناحية عسكرية قد يكون نفس الشيء، قد يكون قاطع الطريق عنده معلومات عسكرية حتى أكثر من المجاهد. الفرق بين المجاهد أو الجندي العقائدي المقاتل العقائدي وقاطع الطريق أو أي نوع من المرتزقة هو في العقيدة، العقيدة القتالية. الفرق بينهم هو في العقيدة القتالية. في كل جيش من جيوش العالم، كل جيش في دائرة في الجيش اسمها دائرة الإعلام والتوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي يقنع المحارب بأنه هو معه حق في هذه الحرب. كل الثورات لو تأتي منظمات فلسطينية اليسارية الشيوعية الأحزاب كلها لها برنامج للتسقيط السياسي، لها برنامج لحشو فكر المحارب لمجموعة من المعتقدات تجعله يعتقد أنه هو صاحب حق في هذا القتال. إذا فرغ مخ المحارب من هذا الحق شيئا غالبا يترك المعركة، وإذا ما تركها يفر عند أول اشتباك، ليس عنده ما يضفه بهذه المعركة. وكثير من الأحيان يجب عليه أن يتدخل ويعمل تجده منتفع، لا يعمل لا يتدخل فلا بد أن يسير، لأن عقيدة القتالية فاكرة أو غير واضحة أو غير موجودة. فنحن سنشرح ما هي العقيدة التي يجب أن يحملها من يريد أن يقوم بالمقاومة الإسلامية العالمية ضد النظام العالمي الجديد، ضد الصائم. ضربت في الأشرطة 21 اللي شرحتها مثال للأخوة في غاية الوضوح. طيب ضربت مثال في غاية الوضوح. الأخبار العرب في الشوط الأول الذين دعوا إلى أفغانستان وقاتلوا النظام الشيوعي وقاتلوا الروس وحصل النصر الوحيد والفريد واليتيم لهذه الأمة الكامل تقريبا عبر 100 سنة. هؤلاء الناس وصل عددهم إلى 40,000 تقريبا، منهم على الأقل نصفهم شارك في العمل العسكري أو تلقى تدريب عسكري أو حضر شيء من القتال. نسب هؤلاء الناس تقريبا كان في 15,000 العدد من السعوديين، كان في حوالي 5,000 تقريبا من اليمن، كان في حوالي 2,000 أو 5,000 قبل من مصر، جاءوا عرب، كان في حوالي 2,000 من الجزائر، ثم تأتي وراء ليبيا ثم العراق إلى آخره. كميات كبيرة من الناس. خلينا نأخذ هاتين الشريحتين الكبار. هؤلاء الناس لما رجعوا إلى بلادهم عاد مثلهم عدة آلاف عدة مئة من البوسنة، عاد مثلهم من الشيشان، نزل صائد النظام العالمي الجديد واحتل كعبة المسلمين واحتل بلاد الحرمين، وفي كثير منهم أبطال في العمل العسكري وخاضوا معارك وعملوا بطولات عظيمة جدا، وكلهم متدرب وكلهم يستطيع أن يشارك في هذا الجهاد. لماذا ما حصل منهم أي بادرة جهادية ذات قيمة؟ ليس عندهم نقص في الشجاعة، ليس عندهم نقص في العمل العسكري، ليس عندهم نقص في كل ما هنالك. من خلال ما التقيت بعشرات الناس، لماذا لا تعمل، لماذا لا تضرب بالمثل، لماذا لا تجاهد، تجد أن العقيدة القتالية في هذه المعركة في الجزيرة ضد صائم النصارى عنده مهزوزة غير واضحة، أو عنده إشكاليات فكرية وشرعية تجعله غير مقصود، ما يستطيع أن يقتحم العقبة ويعمل في بلده ما يعمله في الشيشان ولا في البوسنة ولا في أفغانستان. العقيدة القتالية عنده مهزوزة. مثل ذلك أغلب المسلمين في قضاياهم، كل حكام بلاد المسلمين كفر مرتدين، أغلب أفراد الصحوة يعلموا هذا، أغلب المسلمين يعيشون، وتجد الشرطة الأمن إلى آخره يسوم الناس خسفا، وما في أحد يقوم ويرد هذا وتحصل ثورات أكثر جهاد. لماذا؟ لأن مستوى حرارة العقيدة القتالية عند الناس حتى عند أصحاب القدرة العسكرية منخفضة جدا. فنحن نريد من خلال التجارب الفاشلة التي مرت بنا أن نطرح مجموعة من الأفكار والمبادئ يجب أن يحملها من يريد أن يجاهد، حتى يجاهد عن قناعة وحتى يصمد وحتى لا ينتكس وحتى لا يذهب إلى الأرض وعلى الأقل حتى لا يترك المعركة كما حصل. لو لاحظت أن هذه الآلاف اللي ذكرت لك فيها كلهم أغلبهم لما رجع إلى بلاده بعضهم أصبح في صف العدو وبعضهم رجع إلى زوجته وأولاده وتجارته، هذا على الأقل في الأحسن. فهمت كيف؟ ما كان له دور وفائدة في صد صائر النظام العالمي رغم أنه هو معد المعركة. فما هو ما هي المعلومات التي يجب أن يتحلى بها من يريد أن يقوم بالمقاومة لهذا الصائر؟ أنا سردت كلام كبير كثير عبر سبعة أبواب، أقول باختصار أن كل الكلام الذي مر يشكل بمجمله العقيدة القتالية. العقيدة القتالية يجب أن تعرف من أنت، أو بالأحرى خلينا نحكي في الجملة، من نحن، ماذا نريد، ما عقيدتنا، ما تصورنا للمعركة. ماشي؟ بعد ما نعرف من أنصارنا، كيف ندعوهم، إذا جاءوا كيف نرديهم فكريا، شرعيا، شرعيا، سياسيا، أدبيا، عسكريا، هذول أنصارنا. كل هذا الكلام الآن ننتقل إلى العدو. من عدونا؟ إذن أولا من نحن ومن معنا، ثانيا من عدونا، ماذا يريد، نفس الشيء عقيدته، تصوراته، أنصاره، كيف يربيهم، كيف لازم نعرف هذا عن العدو. الأمر الثالث، طبعا كل الذي نعرفه عن أنفسنا لازم نعرفه عن العدو. الأمر الثالث مهم جدا، ما هي حقيقة الصراع، على ماذا، على ماذا؟ إذا نحن ما فهمنا أنفسنا ما نستطيع ندخل المعركة، إذا ما فهمنا من معنا، صنفنا أنصارنا أعداء فأخرجناهم من المعركة أو جعلناهم يذهبوا إلى العداء فعلا. إذا ما عرفنا عدونا فما نعرف من نحارب. إذا صنفنا بعض أجزاء أعدائنا أصدقاء فأدخلناهم فيما بيننا وبالتالي خرجنا صفنا. لازم نعرف من نحن بالتفاصيل، من عدونا بالتفاصيل، ما هي حقيقة الصراع وعلى ماذا يدور. صحيح. الآن لازم نعرف واقع المعركة، ساحة المعركة أين تدور، ساحة العملية، طبيعتها. فكل الكلام الذي تكلمته بشكل في النهاية مجموعة من الأفكار التي تحشو بها ذهنك وذهن المقاتل معك حتى يصمد في هذه المعركة. فلو أردت أن تعرف معنوين بسرعة هكذا من الفهرس، أقول من العقيدة القتالية، من الفكر الذي يجب أن تعرفه، قلنا في الفصل الأول واقع المسلم، قلنا وصف المقدمة الجهاد هو الحل. من العقيدة القتالية أن تعلم وأن تعلم من معك أن الجهاد هو الحل، ليس البرلمان هو الحل، ليس الدعوة هو الحل، ليس التربية والتصفية هو الحل، ليس فقط إيضاح العقائد هو الحل، ليس التربية السلوكية والتصوف هو الحل. ما ممكن أن يصمد في نهاية المعركة رجل يعتقد أنه ممكن تحل المشكلة بالتبليغ، أنه في لحظة من اللحظات هيترك المعركة ويقول أنا أرضي الله سبحانه وتعالى بالتبليغ. وما ممكن يصمد معك إنسان ممكن معتقد أنه ممكن تحل المشكلة في البرلمان، يعني لما سيشتد الأمر سيقول علينا نقتل أنفسنا، ممكن نحل في البرلمان كما قال بعض المشايخ في اليمن، لا نريد دماء، لا نريد أشلاء، لا نريد رهاب، هي ورقة تضعها في صندوق ويقوم حكم الله. طيب حيسأل المقاتل نفسه، إذا كان ورقة تضعها في صندوق يقوم حكم الله، لماذا أقتل وينتهك عمر الآخر ويهدم بيت السادس، لماذا إذا كان ممكن نصل للنتيجة بالبرلمان؟ هذا الكلام ليس مجرد عناوين حتى تفهم رجل أن الحل في السلاح وليس في البرلمان، يحتاج إلى واقع، يحتاج إلى أدلة شرعية، يحتاج إلى فهم، إلى فكر، إلى كتب، إلى مطولات، إلى مصنفات، إلى محاضرات طويلة عديدة مربعية. هذا من العقيدة القتالية. إذا ما كان موجود معنى هذا الإنسان ليس مشحون بالفكرة كاملا، ممكن ينتكس أو يترك أو ينقلب أو يرتد إلى العدو في أي لحظة. الجهاد هو الحل، لماذا وكيف نجاهد، هذا شرحناه عبر الفصول. قلنا في الفصل الأول واقع المسلمين، فهم واقع المسلمين جزء من العقيدة القتالية، شرحنا ذهاب الدين، ذهاب الدنيا، نقص العلماء، فيه الصحوة، ردة الحكام إلى آخره، سيطرة الأعداء، كل هذا شرحناه في واقع المسلمين. فمن العقيدة القتالية أن تفهم وتفهم أنصارك وأفرادك واقع المسلمين. ثم تأتي إلى الفصل الثاني، إذا فهم الرجل واقع المسلمين ما هو حكم الله في هذا الواقع؟ كل واحد يطلع حكم على كيف وما يجيبه الدين علينا في مثل هذا الواقع. حكم الله في هذا الواقع أن الجهاد المسلح فرض عين على كل مسلم ضد هذا النظام الدولي، سواء كان يهود أو صليبيين أو مرتدين أو اثنين من هالثلاثة أو ثلاثة معا حسب حالة البلد وحالة المنطقة. وإذا أخذنا مجموع الأمة فالجهاد المسلح ضد صائر اليهود، إذا اعتبرنا حالنا أمة كاملة واحدة ليس باكستاني مصري سوري سعودي، إذا اعتبرنا حالنا أمة كاملة فالعدو الذي نزل بنا هو صائر اليهود والنصارى والمرتدين. الحكم الشرعي بالقتال هؤلاء له تفاصيل كثيرة جدا، هذا من العقيدة القتالية. الآن تأتي برجل يطرح عليك سؤال، كل قاتل الأمريكان قاتل الأمريكان في دبي، قاتل الأمريكان في الجزيرة، قال لك طيب إذا ضربت الأمريكان وتبعني رجل من الحرس الوطني كان يصلي في المسجد في الصباح ويحضر الدروس في المساء وقاتله ولا ما قاتله؟ ملتحي وملتزم وجاء يأخذني، لو إذا أخذك إيش يفعل فيك؟ قل يأخذني للسجن فهناك ينتهك عرضه وتهدد زوجته ويعترف على الآخرين فتخرب بيوتهم ويحصل الذي يحصل بأي ناس من أبناء. طيب ماذا الكلام؟ أن تدعوه إلى أمر له تبعات وله تسلسلات. فكل هذه المعلومات من العقيدة القتالية ما يحل. هناك فقه كبير في كل كتب الفقه اسمه فقه الجهاد، كما هناك فقه الوضوء وفقه الطهارة وفقه الحيض والنفاس وهو الفقه كله، هناك فقه الجهاد، هذا دين متكامل. فمن العقيدة القتالية أن تعرف حكم الله في هذا الواقع، حكم دفع صائر اليهود، حكم دفع صائر النصارى، حكم دفع صائر المرتدين الذين أتون باليهود النصارى، حكم قتال أعوان هؤلاء من الجاهلين أو المكرهين أو الغير قاصدين. فكل هذه التفاصيل من العقيدة القتالية التي يتسلح بها المقاتل حتى لا يتلعثم ولا يتراجع ولا ينتكس. بالمختصر، ما لازم يكون في أحد جنودك أو في من تدعوه للقتال عنده في رأس سؤال ليس له عليه جواب، لأنه إذا تراكمت الأسئلة التي ليس عنده جواب عليها عند ذلك سيتراجع وسيؤدي هذه إلى تركه أو إلى انقلابه إلى عنه. طيب الفصل الثالث، قلنا مسار الصراع من قبيل إلى كلينتون. كل البلاء الذي نحن فيه والمعارك هو صورة من صور صراع الحق مع الباطل، لها جذور. هذه الجذور تعود للماضي، سلسلناها من أيام ما قتل قابيل هابيل وقال لأقتلنك على الحق والباطل، ثم دعوات الأنبياء، ثم أطراف هذا الصراع. قلنا هناك فرعون، إلى جانب فرعون ملك، إلى جانبه سحرة، وبالمقابل عندنا الآن حكام مرتدين معهم علماء سلطان يدعمون اليهود والنصارى. كل هذه الصورة سلسلناها عبر شرح طويل مع أنه مختصر جدا عندكم هنا، لازم يعرفه المقاتل الذي يجب أن يقاوم هذا الصائل، لازم يعرف جذور هذا الصائل. عندما تقول له نظام عالمي جديد يقول لك من هو؟ تقول له أمريكا. لازم يعرف من أين جاءت أمريكا وكيف سيطرت على العالم، من كان قبلها؟ روسيا وضد وكان هناك نظام قطبي، من قبلها؟ مرحلة ما بين الحرب، كانت أوروبا، من كان قبلها؟ المسلمين مع الروم، من كانت تفاصيل تبعاته حتى يفهم جذور هذه القضية. هذا كله من العقيدة القتالية حتى يكون عندك مقاتل عقائدي مثقف كامل الفهم لجذور هذا الصراع. ثم أخذنا من التاريخ كما قلت في الفصل الرابع فلسفة الصراع ومعادلاتها، تاريخ الصراع مع الروم، فأخذنا منه مرحلة الفتوح الإسلامية ثم ردة الفعل الصليبي على المسلمين. فتكلمنا عن الحملات الصليبية الأولى، تكلمنا عن الحملات الصليبية الثانية، تكلمنا عن الثالثة، وكل الحملات الصليبية الثانية إيش معادلاتها من أطرافها، وخلصنا إلى مسألة أساسية في هذا الصراع. يجب أن يعلم كل من يريد أن يتصدى للنظام العالمي الجديد أن معادلة الصراع في النظام العالمي الجديد هي اليهود على رأسهم إسرائيل والصهيونيين، ثم الصليبيين على رأسهم أمريكا وفرنسا وبريطانيا بالدرجة الأولى، ثم باقي الناتو، ثم المرتدون، الحكام المرتدون على رأسهم كبار الحكومات المرتدة القوية الذي يعتمد عليها اليهود والنصارى في منطقتنا مثل مصر، مثل السعودية، مثل تركيا، مثل باكستان، مثل الحكومات الكبيرة التي تلعب دور رئيسي، سوريا إلى آخره، الطوارئ. هذا الثلاثي يهود صليبيين مرتدين يحاربنا بالسلاح وبحملات أمنية وعسكرية. أضاف إليه في النظام العالمي الجديد كتيبة المنافقين التي شهدت على الحكام المرتدين بأنهم مسلمين، وبالتالي على النصارى واليهود بأنهم مستأمنين ولا يجوز قتال، وشهدت على من قاتلهم لهم الطرف الثاني للمعادلة التيارات الجهادية أو المجاهدين المسلحين عموما بأنهم خوارج تكفير أو مفسدين في الأرض. هذا الفهم لا تفهمه، لأني إذا أنا سألت ويسألني واحد الناس لماذا تلحق الحديث في علماء السلطان، لنفرض خلي أحدكم لنفرض أن كلامك حق وأثار جدل كثير وجعل بعض الناس يعرضوا عن الجهاد، فلماذا لا نترك هذه الفقرة من أجل أن يخدم الناس آخرين من الجهاد؟ قلت له قد نتركها فيخدم اثنين أو ثلاثة أو أربعة زعلانين شوية على علماء السلطان، ولكن هذه الأمة كلها إذا ما فهمت أن علماء السلطان هؤلاء هم الذين كفوا أيدي الناس عن القتال، وما سقطت شرعية علماء السلطان بحيث لم يعود المرجع للأمة إذا قالت لهم جاهدوا يجاهدوا، إذا قالت لهم كفوا يكفوا، عند ذلك سنخسر أساس الحرب وهو نظرية الحشد، لن نستطيع أن نحشد المسلمين. وضربت لهم مثال في السعودية، السعودية والخليج احتلت كعبة هذا الدين، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكروا للمسلمين بيت الثروات، وهذا الشعب وهذه الأمة التي كان منها في الجاهلية عنتر بن شداد وزير سالم، وكان وفيها عمرو بن عبد يكرب وفرسان العرب، وفيها في الإسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، إيش حصل فيها الآن؟ لماذا ما ضربت حذاء على شوارع السوق؟ ما أحد خرج على المنافذ بصق على الجيوش الأمريكان بصقة واحدة عبر 10 سنوات، لماذا؟ ماذا حصل في هذه الأمة؟ لو تتبعت المسألة تجد أن هؤلاء الناس كفت أيديهم شرعا، كفت أيديهم شرعا، لأن علماء البلد أعيان الإسلام قالوا لهم أني فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، وفي الدنيا إذا قبض عليه مفسد في الأرض، فمن يقدم على العمل سيصنف بسببه مفسد في الأرض، وإذا راح إلى ربه لا يروح رائحة الجنة. فهذا جزء من العقيدة القتالية، وقلت لك جزء من العقيدة القتالية أن نسقط شرعية هؤلاء العلماء ولا نعتقد كفرهم، فهمت؟ هذا جزء، لأنه يشط إنسان ويخرج عن العقيدة القتالية الصحيحة إذا بدأ يحكم في هذه الأحكام ويأخذ عن عقيدة أهل السنة والجماعة مرة بدليل ومرة بغير دليل، فهذا كله ضوابط. فهمت؟ ضربت لك مثال، هذا الكلام كله من العقيدة القتالية. ثم قلنا مسار الصحوة في الفصل الخامس، مسار الصحوة، نحن قلنا الحملات الصليبية الثانية والحملات الصليبية الثالثة تصدت لها الصحوة الإسلامية. طيب إيش هذه الصحوة الإسلامية؟ التبليغ، التحرير، الأخوان، السلفية، السرورية، المسلحين، الجهاد، الطلائع، الطلائع، هذا كله متى ولد؟ إيش خصائصه؟ لماذا وصل إلى طريق مسدود؟ من نحن الآن؟ نحن الجيل الثالث أو الرابع من الصحوة، ما هي جذورنا؟ من أين جئنا؟ إيش الأفكار التي نحملها؟ نتحرك بمجموعة أفكار ومعتقدات. وإذا أراد الشاب الآن أن يدخل في العمل الإسلامي والجهادي ينتمي إلى أي مدرسة؟ إلى أين يذهب؟ يسمع الآن في دشوش وفي إنترنت وفي أبحاث وفي قنوات وفي فضائيات، يتبع من؟ فلازم نعرف له هذا التاريخ، ثم نفصل له الصح والأصح والصواب إلى آخره، حتى يجتنب ما يجتنب ويلحق ما يلحق. هذا من العقيدة القتالية. ثم بعد الصحوة جاء التيار الجهادي. هذه الأمة جاهدت منذ 1965 في صور شتى، جاهدت في تنظيمات، وجاهدت في جبهات، وجاهدت أفراد، ثم كما قلت وصلنا في النهاية جميعا إلى طريق مسدود. لماذا فشلنا؟ ما هو تاريخ هذا الفشل؟ ولماذا نجحنا حيث نجحنا؟ وما هي فرص هذه النجاحات؟ ثم كيف نتخلى عن أساليب الفشل حتى لا نكررها؟ ثم كيف نأخذ بأسباب النجاح ونطورها حتى نتقدم؟ هذا كله من أين يعرفه؟ يعرفه من خلال دروس. هذا جزء من العقيدة القتالية، جزء من الفهم. ثم بعد وصلنا كل التيار الجهادي وصل إلى أزمة، نحن جميعا في الصحوة في أزمة والتيار الجهادي في أزمة، لازم يعرف الإنسان أن هناك حلول. هناك في التيار الجهادي كما شرحت من يدعو إلى وضع السلاح، هناك من يدعو إلى الاستمرار بطريقة معينة، نحن ندعو إلى طريقة أخرى، هذا كله من العقيدة القتالية. فعلى مدى مثل هيك بحث عرف المقاتل الذي تدعوه إلى المقاومة من هو، ماذا يريد، إيش أفكاره، إيش جذوره، إيش تاريخه، على أي أرض يتحرك. كل هذا الكلام هو من العقيدة القتالية، وجزء أساسي من العقيدة القتالية هو هذه النظريات التي سأوجزها، التي تلخص العقيدة القتالية في أبواب معينة، في الفكر، في التدريب، في التمويل، في التدريب الأخير. فمجموع الفكر بكامله، كيف يفكر، كيف يبني نفسه، كيف يتحرك في أي طريقة، كل هذا هو من العقيدة القتالية ومن الفكر. فهم؟ فقط حتى أحدد أشياء محددة، هي كان كله مهم وكله يجب أن يدرسه وكله يجب أن يعرفه ويفهمه الإنسان الذي تدعوه للمقاومة دول الجهاد. ولكن هناك نقاط محددة أريد أعيد لفت النظر إليها. بسم الله. طيب كما كنت متابع، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أن كل الكلام هذا مهم، ولكن سأقف عند أشياء مهمة أساسية في العقيدة القتالية. سبق مرت ولكن الآن أذكر بها. من العقيدة القتالية، من العقيدة النوعية إلى قلم صحيح. طيب. من العقيدة القتالية أن نعلم أن واضح الخط، معادلة الصراع الأخيرة الخط واضح، معادلة الصراع الأخيرة يعني من الحملات الصليبية السابقة ضد المسلمين